السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا المجلس ويمن علي وعليكم فيه بالعلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك. ما زال حديثنا حول حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله عليه، فيقول: يا فلان، عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه، ويصبح يكشف ستر الله عنه. نسأل الله السلامة. اتكلمنا في المجاهرة، وقلنا إن المجاهرة إن الإنسان يرتكب الإثم فيما بينه وبين الله سرا، وبعد كده يبدأ يخبر الناس على ما ارتكبه من هذه الذنوب. وبرضه في شكل تاني، إن هو يعمل الذنب أصلا ابتداء علانية، مش مسألة بقى إن هو عمله بينه وبين الله، لأ، هو وصل من الجرأة وعدم الهيبة والخوف من الله سبحانه وتعالى، وانطفأت جمرة خوفه من الله سبحانه وتعالى لدرجة أنه بيعمل عادي جدا الذنب ده قدام الناس، نسأل الله العفو والعافية. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيحذرنا جدا من هذه الخصال. وصور ومظاهر المجاهرة ديت لو جينا نشوف كده هنلاقي لا، الموضوع ده منتشر جدا جدا جدا، منه التخلف عن الصلاة، واحد ما بيصليش ومع القدرة عليها تلاقيه قاعد شباب في مباراة مثلا معينة وقاعدين كلهم قاعدين يتفرجوا على قهاوي وسامع صلاة أذان المغرب، ويقول لك لا أصلا منتابع الماتش. الشباب دول دلوقتي إيه المشكلة اللي هم واقعين فيها؟ مش مجرد الذنب، لا، ده هم عاملين ذنب وكمان بيجهروا بهذا الذنب، بيعلنوا هذا الذنب. برضو من ضمن الحاجات انتشار الألفاظ اللي فيها فحش، تمشي في الشارع تلاقي ألفاظ كتير جدا سيئة، سواء بقى سب وشتم، وأحيانا تبقى ماشي تسمع ان ايه اتنين تلاتة قاعدين يجيبوا سيرة واحد بالسب وهو مش موجود كمان، يعني عارفين بقى ايه تلاتة في واحد، يعني سب وغيبة ومجاهرة، نسأل الله العفو والعافية. والشيطان يجرجر الناس دي سنة سنة. برضو من الذنوب المهمة جدا هو التشبه بغير المسلمين والتشبه بالفساق. تلاقيه حالق شعره بطريقة معينة، تيجي تقول له الحلقة دي يا ابني يعني هي لا تليق بك. ومش معنى التشبه ده يا جماعة، يعني ما انا اقول فلان ما شاء الله لابس زي فلان، هل يشترط ان هو بيلبس كان ناوي يبقى شبهه؟ في التشبه بالفساق مش شرط ان تكون نيتك انك تتشبه بيه، مش شرط، واخدين بالكم؟ يعني في واحد مثلا ماسك السبحة بتاعته وقاعد عمال يلفها على صبعه كده، وماسك لبانه ايه قاعد يمضغها وماشي في الشارع، هو ما قصدش يتشبه بيه بحد، فانت تيجي تقول له ما ينفعش كده، لا يليق، ده اللي بيعمله كده مين؟ الناس مش محترمه. يقول لك ايه، انا ما قصدتش اتشبه بحد، حتى لو انت ما قصدتش. وان كان عمليا الاصل انك متشبه، بس مش حد بعينه، بثقافه غالبه. يعني الحلقه المشهوره جدا خلاص اللي زمان توها كانت بتتعمل مثلا لجدي لخروف يتعلم عليه كده وبتاع، عشان ده بتاع العيد، فالراجل يروح واخده حته كده من فوق ودنه ولا حاجه، واخدين بالكم؟ فتلاقي النهارده الحلقه ديت انا احيانا بشبه تشبيه يصدمك عشان دانك ايه حاططها قدامك كده. فتلاقي في واحد دلوقتي يبقى الحلقه دي معروفه جدا حتى على اللي خرج من البيئه اللي خرجت منها، يقولوا ان ديت اعلان لاحفاد قوم لوط، هم دول دي من ضمن الايه التقاليد بتاعتهم ولا بتاع. وتلاقي ده مصمم يعمل حاجه زي كده، يقول لك على فكره انا ما قلدتش حد بعينه. هو انت فاكر يعني لو مفيش حد عامل الحلقة دي في العالم انت كنت هتعملها؟ انت اقل بكتير انك تحدث فسق والناس تمشي وراك. لا انت مش نجم كبير قوي كده عند الشيطان. انت لسه ايه، فسل صغير، لسه صغير انك تعمل حاجه كبيره وهتلاقي الناس لا لا. فناخد بالنا الشباب اللي بيلبسوا السلاسل، ده نوع من انواع اللي بيلبس سلسله على رقبته، هو فضه يا شيخ والله مش ذهب، اصل الذهب حرام. ما شاء الله انت يا امور، انت عارف ان الذهب حرام، عرفت منين؟ ما هو نفس الصفحه دي هتلاقي برضو فيها يقول لك ايه، برضو التشبه. فنسال الله العفو والعافيه. فالتشبه بالنساء، التشبه بالفساق، التشبه بهذه الامور، لان النبي صلى الله عليه وسلم منع تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال. من ضمن الحاجات المشهورة جدا وتقع تحت هذا البند موضوع الأغاني والموسيقى، واحد شغال وبتاع والكلام ده كله، حين تلاقي توك توك كده حاطط سماعة أكبر من توك توك خلاص، ودب دب دب دب دب، فعلا تحس ليفجر أمامه. ولا واحد برضو راكب عربية وبتاع، هو مبتلى إن هو بيسمع الحاجات دي، فتلاقيه معلي عاوز يسمع ليه، يسمع الناس كلها. وسلام بقى لما يكون الشيطان بقى بيوزه ان يمشي في وقت السحر يعمل كده، يبقى الناس كلها ايه الوقت ده، اما وقت نوم او وقت استغفار باسحار او ذنوب خلوات، لا ده ذنوبي جلوات قدام الناس كلها يظهر هذا الامر. فنسأل الله العفو والعافيه. وهنيجي نشوف بعد شويه دلوقتي هو ليه في خطوره في البناء. موضوع التبرج، واحده ماشيه بلبس معين مخالف لهدي الايه المسلمين ووصايا النبي صلى الله عليه وسلم والضوابط الشرعية اللي ذكر، ولا واحدة ماشية بشعرها، ده برضو نفس الكلام. أول حاجة خدها وإحنا في رمضان وما توقفش معاها كتير، ماشي إحنا صايمين وبتاع موضوعي، يعني خدها وقولي اللهم إني صائم. حلق اللحية، حلق اللحية ده برضو مشكلة كبيرة جدا. ليه؟ لأن حلق اللحية الأصل يكاد يكون المسألة، ونقل الإجماع بعض العلماء في هذا الباب أن الأصل فيها إيه؟ الحرمة، حلق اللحية. لكن الخلاف فين؟ اللي يخففها وياخد منها، لكن بالموس وتجيب جلدها دي برضو ذنب في العلن أنت بتعمله. إحنا قلنا لما ناخد كان ناخده إحنا صايمين ونعديها ماشي. والحسن لي كلمة جميلة في مثل هذه الأشياء، بيقول إيه؟ أن من يذكرك من يخوفك حتى يأتيك الأمان خير ممن يؤمنك حتى يأتيك الخوف. ولذلك في شيخ رحمة الله عليه اسمه علي طنطاوي، هو كان حاجة كبيرة أوي، كان إمام كبير، ولسبب ما يخصه ما كانش ملتحي. فلما واحد سأله على حكم اللحية قال لا أريد أن أجمع بين ذنبين، بين تركها وتبريرها. فبيقول لا، يعني انا تارك لشيء لعل الله ينفعني بقى بيه، لعل بقى هي غفله، لعل في امر مضطر انا لي، لعل لعل لعل لعل لعل. لكن اوعى لما تقع في خطا او تقع في حاجه خلاف ان انك تبرر، والله يا جماعه انا في مكانه معينه وبتاذي جامد بسببها وبتاع، ايا كان بقى السبب ايه خاص بيك ماشي، واهم نفسك اصل في حبوب بتطلع لي واللحيه بتشوكني وبحس ان هي زي الدبابيس وبتاع والكلام ده كله خلاص. لميس قالت لي شكلك مش بيكون كويس وانت ملتحي وبتاع، وانا بحب جدا لميس وبتاع. المهم عندك عذر لميسي في النهايه، ما تبررش وتقول على فكره يا عم الشيخ المساله ما فيهاش اي حاجه وبتاع والكلام ده كله. ان تلقى الله وانت عارف ان ده تقصير، تتمنى أن الله سبحانه وتعالى يزينك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم باطنا وظاهرا، خير من أن تلقى وتظل تبرر هذا الباب. من ضمن الصور اللي بيحصل في مواقع التواصل، خلاص واحد يصور زوجته وهي مش عارف بتعمل ايه عشان بس ياخدوا ايه شهرة معينة، ولا يجيبوا فلوس، ولا مش عارف ايه والكلام ده كله. يعني نسأل الله العفو والعافية، يعني بعيدة عن كمان انقلاب الفطرة والحاجات دي كلها، ده نوع من أنواع المجاهرة. فعشان كده ذنوب المجاهرة حاول توقف مع نفسك وتشوف إذا كنت ولا بد وخلاص واتغلبت والشيطان غلبك وهواك وتعمل الذنب، خلاص قدر الله ما شاء فعل، لكن خليه بينك وبين الناس. بينك وبين الناس. والموضوع ده مش كهرباء يعني، يعني مش تكون بس بتشرب سجاير في البلكونة وحد يجي يدخل عليك اقفل الباب عشان مش تكون مجهرة. الموضوع مش كده، هو موضوع ان انت حريص ان الناس ما تشوفكش. ليه؟ لان فيها معنى نبيل جدا جدا جدا، الا وهي انا مش عاوز اربي الناس على انهم يرون ان عادي جدا نعصي ربنا وربيهم على الجرأة دي. لا، عاوز اربيهم ان هم يستحوا عندما يرتكبوا الخطأ. فابني لما يشوفني وانا باخد السجاير كده وطلعها من جيبي وبعدين اروح داخل المكتب واقفل على نفسي، هو ابني انا مش بيشوفني اللي انا بعمل الذنب عشان ما حدش يشوفني، لا، بيشوف معنى نبيل واغرسه فيه، اللي هو ايه؟ انا لا اريد لاحد، لان دي سوءة اشد من سوءة انك تقضي حاجتك امام الناس، دي سوءة. ومن توقير الله سبحانه وتعالى انك توقره ان يعصى في العلن. واخدين بالكم المعنى ده مهم جدا جدا. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا ان مما ادرك الناس من كلام النبوة اذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وذلك العلماء قالوا ان المجاهرة دليل على قلة الحياء من الله. في حديث يمكن يوضح الامر ده اكثر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء الا شانه، وما كان الحياء في شيء الا زانه. ليه كده؟ زين كده وبتاع والكلام ده كله. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الحياء من الايمان. الحياء من الايمان. عورة الرجل من اللي فين؟ من السرة للركبة. خلاص، على ايه؟ على الاشهر. يعني ينفع تمشي كده في الشارع النهارده كده بعد ما تصلي كده جلسة الشروق وبتاع وخلاص كده تروح قلع القميص اللي انت لابسه كده وايه وتمشي كده ببنطلون لغاية الركبة كده وتشمر بنطلون الركبة وفوق ما فيش اي حاجة او الشيء الداخلي اللي ايه على جسمك وخلاص؟ ينفع يا عم براء ولا ينفعش؟ فيها حاجة يعني يا عم براء؟ انا مش مغطي العورة ولا مش غلط؟ ينفع تروح الجامعه النهارده كده؟ ايه رايك تفتح عيادتك كده النهارده لو انت دكتور كده وبتاع، يجي المريض يدخل كده يلاقي طالع له بشورت اسلامي من السره للركبه خلاص، وعشان ما يتخضش اعمل كده يلبس كده ايه فلن عليه كده زي بتاعه الباسكت كده الجامعه بتبقى، بس في اي مشكله في كده؟ سيبك انه يقول عليك مجنون والحفي والصيام عمل شغله معاك والكلام ده كله، بس في حاجه اسمها الايه؟ الحياء. فالامور ما بتتحبش، مش بتتحسب بس في امور فقهي، لا، في ابعاد تانية، وهو بعد الحياء. الحياء من الايمان. ولذلك لبس المراه قدام المراه تقولش بقى احنا نساء مع بعض وايه والعورات دي مش فيبدا بقى ايه الدنيا تبقى ما فيش خالص ضوابط الحياء. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الحياء من الايمان، وده من توقير الله في القلب. ولذلك سيدنا نوح لما تكلم مع قومه ما لكم لا ترجون لله وقارا، فين التوقير لله سبحانه وتعالى؟ والله ده انت لو عارف ان في كمين مرور قدام منك وشديد جدا وما بيعديش حد عنده مخالفة لا في ازاز ولا في عربية ولا حزام ولا مش عارف ايه والكلام ده كله ولا رخصة، انت هتستعد؟ لكن تبقى كسر المراية وعامل المطفية من العربية وتقول يا عم ولا يهمك ايه اللي ليه عندي؟ في حد بيكون عنده الجرأة دي كده ويدخل بالطريقة دي؟ الا اذا كان هؤلاء ليس لهم ايه مكانة وهيبة وخوف تجاه هذا. ولله المثل الاعلى، هي بسهولة كده خالص ان ربنا سبحانه وتعالى يقول لك خلاص عملت الذنب لا تجهر به في الناس، نسأل الله العفو والعافية. ففي مقام القلب والمقام دوت الله سبحانه وتعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم إيه لا تقنطوا من رحمة الله. الآية بتدعوك إنك تتوب صح؟ لا، أنا سأعلن الإسراف بقى. وهو ده اللي يعني واحد وقع في الذنب فتيجي الآية تقول له إيه مهما أسرفت ترجع، لا لا ده أنا ناوي بقى أعلن الإسراف. يقول الله سبحانه وتعالى والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. الفعل ده يقول لا بدل ما اذكر ربنا، لا ده انا هاعلن للناس كلها ايه يا جماعه انا عملت البارحه كذا وكذا. ذلك المجاهره من اوسع الطرق لكسر تعظيم الله في القلب، من اسرع الطرق. وذلك ربنا ثرب وعاتب المنافقين، قال عنهم يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. يخاف جدا من مديره في الشغل ان يعمل حاجه زي كده، لكن فيما يخص رب العالمين لا. سبب شدة الشرع والوحي على هذا الذنب أمور، منها أن المجاهرة هي دعوة خفية للناس أنه يقعوا في هذا الأمر ويستصغروه ويستهينوا بالمعصية. بلال بن سعد رحمة الله عليه يقول إن المعصية إذا أخفيت لم تضر إلا صاحبها. واحد بيعمل ذنب يسيبينه بين نفسه، الراجل اللي هو ايه اللي اتكلمنا عنه في اصحاب السبت، لما كل اول سمكه كلها مع نفسه كده وايه ما اتكلمش، كانت هتضر مين؟ هتضر هو بس. ويقول واذا اعلنت فلم تغير ضرت العامه. وسبحان الله احنا في الاخطاء اللي تخصنا ما بنسمحش ان الموضوع ده يتم. يعني صحيت من النوم وانت جاي تصلي الفجر دلوقتي، لقيت واحد جايب كيس القمامة وحطه قدام الايه العمارة بتاعتك، ايه اللي بيحصل؟ طول ما ليش دعوة يا عم بتسيبه؟ ما انت لو سبته واحد بقى معدي الله هو فينا ده ما شاء الله، هو ده بقى كمان مكان الصندوق، بدل الصندوق يروح حاطط والتاني يحط والتالت حط وانت ساكت صح؟ للأسف الشديد في الحاجات دي احنا بنوقف. طيب انقل الصورة، خرجت لقيت ولد وبنت قاعدين قدام البيت عندك خلاص، وبيراجعوا بقى كل المراجعات من ايام حضانه بيذاكروا مع بعض ماشي، وحاطط ايده عليها كده وبتاع والقصه دي كلها. يا عم وانا مالي؟ طب وكيس القمامه من شويه ما قلتش انا مالي؟ الناس تغلط فيما وتتعدى في المعصيه في حدود الله كتير ممكن يتهاون، لكن فيما يخصه هو لا. من ضمن الإشكالات المجاهرة إن هي دعوة إلى ضلالة، والنبي قال من دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. أول واحد ركب الشكمان بتاع العربية اللي هو إيه وبتاع ويوي ويمشي في الشارع وبصوت عالي جدا ويزن والقصة دي كلها، محمود شافه وقال لك إيه والكية مالها ما نحط فيها برضه نجيب لها شكمان زي ده. فمين اللي ظبط له؟ صاحبنا الاولاني خلاص، هو ده اللي شاور لده، وده يقول لده وده يقول لده وده يقول لده بدون كلام. ايه ده هو الشكمان في مشكله؟ انت بتبصوا لي ليه كده؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من فزع مسلما فزعه الله يوم القيامه. تلاقي واحد مريض ولا بنتك بتذاكر في ثانوية ولا والدتك في مش عارف ايه ولا ده نايم وبتاع، ويروح ده مرة واحدة مشغل بتاع يروح ده متنفض من على السرير يقول لك صاروخ من ايران جه خلاص. طب الانتفاضة دي الفزعة دي لا، انت غالي قوي عند الله، فمن فزعك يفزع ان لم يتب يوم القيامة. ترمي صواريخ خلاص عشان مع الفطار كده تروح رامي فيه في الصمت كده وتروح رامي وبتاع والكلام ده كله. خلي بالك الحاجات دي كلها ليها ايه مشاكل. طب واللي بيبيعوا الحاجات ديت لو غلب على ظنه ان الشباب دول بيستعملوا الحاجه دي بالطريقه ديت، خلي بالك بقى ان كل ديت مشاركات في هذا الباب. فمن دعا الى هدى كان له من الاجر مثل اجور من تبعه، لا ينقص ذلك من اجورهم شيء. طيب ومن دعا الى ضلاله يا رسول الله كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه. يقول النبي ركزوا لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أول واحد دخل حشيش القومية ماشي، كان يشرب بينه وبين نفسه؟ لا، راح شرب كده قدام الشباب وقال له وبتاع والكلام ده كله. بعد كده انتشر الحشيش في المكان ده، إيه اللي يحصل؟ كل واحد يشرب حشيش إلى يوم القيامة صاحبنا ياخد الاسم بتاعه إن لم يكن تاب توبة حقيقية. لو تاب خلاص، لكن الأصل أنه يشيل الشيلة دي. يشيل الشيلة دي أول واحد سن إن يجيب كلاب يدخلها بيته في المنطقة أو في العيلة. يقول لك والله ما كان، والله عمرنا ما عرفنا إن في كلاب تدخل البيت دي. الله يسامحه أيمن، من يوم ما جاب كلب، حودة عاوز يجيب، وعبد الرحمن عاوز يجيب، لأ ومي كمان عاوز يجيب كلب. شفت الهم اللي احنا فيه؟ النجمي الأولاني خلاص، أول واحد جاب كلبوب هو اللي هيشيل. نسأل الله العفو والعافية. شوف بقى كل القصص دي، عشان كده الشرع يجي يشد جامد في الباب ده. من ضمن العقوبات اللي بيقع في الفخ ده استحقاق العذاب في الدنيا والآخرة. الدليل يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. واحد بيحب، هو ما عملش، هو حابب الحاجة دي، اللي يحصل بقى لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة. ده الوعيد لمجرد المحبة، نسأل الله العفو والعافية. فما بالكم بقى إظهار الفاحشة ونقل الفاحشة وتشير الفاحشة. ما انت لما الإنسان بيكتب حاجة ولا ينشر صورة غلط، خلاص ده دلوقتي نشر حاجة غلط قدام الناس، نشر صورة معينة ولا بتاع. طيب اللي شير الصورة دي، ما هذا أحب انتشار الحاجة في الذين أمنوا ولا لأ؟ المعاني دي كلها مهم جدا استحضارها. ابن مسعود رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الربا والزنا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. خلاص استمطروا عقاب الله، نسأل الله العفو والعافية. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها. أعلنوا بالفاحشة وبدأوا يعملوها وبقت ظاهرة جدا الناس، إلا فشى فيهم. فشى يعني انتشر، أفشوا السلام يعني انشروا السلام. إلا فشى فيهم واحد: الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا. نسأل الله العفو والعافية. تكتر الأفاضل كبار السن أبائنا وبركة المسجد اللي قاعدين، أما تقعد معاه كده وتقول له: إيه دكتور، في أمراض جديدة بتظهر لكم مثلا آخر 15 سنة فعلا لم تكن في الذين في الأسلاف؟ خلاص أنا أظن أن كل تخصص عنده إيه، عنده إجابة: آه فعلا في حاجات كتير إيه كل شوية مالي تستجد تستجد تستجد تستجد. إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج مثل هذه. وحلق النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه. قال يعني إيه؟ أخبره الله بغيب. إيه هو الغيب؟ إن يأجوج ومأجوج في فتحة كده اتفتحت فين؟ في الجدار. فالنبي صلى الله عليه وسلم خايف. فقالت زينب لما سمعت رضي الله عنها، قالت: قلت يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ أو إحنا ممكن نضيع والدنيا تبوظ وفينا ناس صالحة؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. الخبث من أكتر الحاجات اللي تظهره الانتشار، نسأل الله العفو والعافية. ولذلك عمر بن عبد العزيز كان ليه كلمة جميلة جدا، يقول: إن الله لا يعذب العامة بذنب الخاصة. يعني ربنا ما يعذبش الناس كلها بذنب ناس ايه، ناس بيعملوا ذنوب بينهم وبين ربنا، ربنا ما يعذبش الباقي. ولكن اذا عمل المنكر جهارا استحقوا كلهم العقوبة. واخدين بالكم؟ وعلى فكرة احنا بنعمل كده في البيت. الوالد جاي لقى ان ايه، ان في مشكلة كده حصل، يبص على المشكلة يقولوا ايه: والله ده فلان ده هو قاعد كده ايه ده انه يعمل فيها. طب وانتوا عملتوا ايه؟ شفتوه؟ والله بقى انا قلت بقى عم ابوك يجي هو اللي يتصرف معاك. ويبص على: طب وانتي عملت ايه؟ يقول لاخته: والله يا بابا انا كنت بقى ماسك الموبايل، قلت ماليش دعوه وده مش عارف ايه. يروح الحاج ايه؟ اطفي النور على الكل. يروح واخد عقاب على الكل. ليه؟ ايه اللي مضايقه دلوقتي؟ اللي عمل الذنب بس ولا البارد واللي فاتر، غير ما واحدة تقول له يا بابا انا هعمل ايه، انا مش بيدي، انا انكرت عليه وقلت له يا ابني اتق الله، يا ابني ليه تعمل كده في حاجة والدك، يا ابني من الله يهديك وبتاع. فيمكن ديت اكتر واحدة يخفف عليها، ليه؟ انكرت وذكرت. واخدين بالكم؟ في حرارة جواها تجاه المخالفة ديت. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر أو لا يوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا منه، ثم ركزوا في اللي جاية، ثم تدعونه فلا يستجاب لكم. خلاص النور قطع والوصلة قطعت. عشان كده الحد الأدنى ليك وانت ماشي في الشارع، أي منكر، سمعت موسيقى، واحد بيعمل أي حاجة، خلاص بينك وبين نفسك كده استغفر ربنا قول الله المستعان، الله يهديكم، الله يعمل كده، ده يبقي الحرارة بتاعته فليغيره بقلبه، ده الحد الأدنى. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يحب الفحش والمتفحش، ولا تقوم الساعة حتى يظهر الفحش والتفاحش وقطيعة الرحم وسوء المجاورة، وحتى يؤتمن الخائن ويخون الأمين. أظن إن مش موضوع مش محتاج شرح، كلنا شايفين اللي الحاجة دي، تلاقي كده فعلا يؤتمن الخائن، واحد يبقى خائن وفي حاجة والناس يقول لك ده اللي ماسك المصلحة دي، ودي اللي ماسك التعدية، وده ولا يتقي الله في العمل بتاعه، ولا يتقي الله في حي في أموال المسلمين والكلام دوت. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: يكون في آخر هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. قلت: يا رسول الله أنهلك فينا الصالحين؟ قال: نعم، إذا ظهر لي الخبث. وفي رواية يقول: في هذه الأمة خسف ومسخ وقذف. فقال رجل من المسلمين: يا رسول الله ومتى ذلك؟ قال: إذا ظهرت القينات والمعازف وشربت الخمور. لما يبقى الحاجات دي كلها بقى ظاهرة والناس معلن عنها. طيب اللي واقع في الموضوع ده يعمل ايه؟ أول حاجة يعملها إنه يتوب إلى الله سبحانه وتعالى. يتوب من ايه؟ الأصل يتوب من الذنب. طيب مش قادر يتوب من الذنب، يعاهد الله سبحانه وتعالى أنه سيجتهد قدر إمكانه ألا يفعل المجاهرة ولا يقع فيها، ولا يقع فيها. وكل مرة تقول لحد على ذنب ما والكلام ده كله، تروح تنكر عنده، تقول له خلي بالك بس أنا قلت كذا، الكلام ده كله إيه؟ أوعى تعمل، أنا تائب إلى الله وأستغفر ربنا سبحانه وتعالى من اللي أنا عملته ده. حتى لو أنت الذنب نفسه هتعمله، بس أنت بتستغفر من إيه؟ من ليه؟ من النوم بعد الفجر، من ايه؟ قوله ايوه، من الاعلان والكلام ليه للذنب ده. من الحاجات اللي تساعدك جدا انك تستحضر يوم القيامة الوقفة ديت: ان الله يدني المؤمن فيضع عليه كنفه ويستره، فيقول له: اتعرف ذنب كذا؟ اتعرف ذنب كذا؟ فيقول: نعم اي ربي. حتى اذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا. طب اللي هيعلن ما سترتش، صح؟ ما هو أعلن، فمهدد أن يفوت الثواب ده. فدايما استحضر ليه الحديث ده. فالنبي يقول: حتى إذا قرره بذنوبه ورأى في نفسه أنه هلك، قال: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فيعطى كتاب حسناته، نسأل الله العفو والعافية. ده هياخدها ليه؟ لأن ربنا ستره. ومن أكبر دلائل ومؤشرات الستر أن الناس مش عارفة، أنك مش بتعلن. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم، ونختم بالليه فيما يخص الحديث دوت، بالحديث ده قال صلى الله عليه وسلم: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. شفتوا الحديث ده مبهج مريح، ويشجعك انك تحافظ على ليه؟ على الستر. فكل عم تيجي نفسك تقول لك ايه، ما تقول له بقى قول له عم اياد والله ده الدنيا كانت رايقه خالص امبارح. اياد يقول له ايه؟ تقول لنفسك والشيطان وضيع الستر. لا هيسترك كده يسترك هناك. طب في واحد بيجاهر، شوفوا العلماء يقولوا كراهيه الصلاه خلفه، الفاسق اللي بيعلن بفسقه يقول لك ما تصليش وراه، هيبدا يقول لك ايه سبحان الله عم عادل والله ما هصلي وراه، راجل بيعلن بفسقه ما تطبقش وتعمل اي حاجه، روح اسال شيخ تثق فيه تقول والله انا عندي واحد بيعمل واحد اثنين ثلاثه اربعه. لا تكون انت مفسق الناس كلها وايه او السب انت الامام ولا تصلي في البيت. فكراهيه الصلاه خلف الفاسق المعلن بفسقه. بل اعجب من ذلك حاجه عجيبه قوي، العلماء يقولوا كراهيه عيادته اذا مرض، ما تروحلوش لما يمرض. ازاي ده؟ مش عايز يقول لك طالما بيعلن بالفسق بتاعه وما تبش، العلماء يقولوا ايه الا لو غلب على ظنك لو رحت له ونصحته ممكن ايه ده يفرق معاه، وده في الغالب الاعم بيحدث ان شاء الله عما الانسان يمرض وبينكسر لله سبحانه وتعالى. والصلاه عليه العلماء بيختلفوا يقولوا ايه، الناس العاديه تصلي لكن المشاهير واللي ليهم مكانه بلاش يروحوا يصلوا عليه. طب ليه يا جماعه؟ قال لك اصل شيخ الجامع والمشهور لو راح صلى على الراجل اللي كان قاعد بياكل اموال الناس بالباطل يقولوا ايه؟ يقولوا ده دي تزكيه ليه، فممكن الناس تتغرر. عشان كده يقول لك ايه ان بعض الافاضل الكبار المشاهير احيانا ما بيروحوش للي معلن بفسقه ويجهر بمعصيته، نسال الله العفو والعافيه. لدرجه وليمه العرس، كره بعض العلماء ان الواحد يحضر له وليمه عرس منبوذ، نسال الله العفو والعافيه. لدرجه كمان الغيبه، قال لك لو واحد بيوزع سجاير على اصحابه ودايما يقول انا بشرب وبعمل الكلام ده كله، لو انت قلت ده فلان ده بيجي الجامعة وبيعمل واحد اتنين تلاتة اربعة انت اختبته؟ قالوا لا، لانك انت ذكرت الفسق الظاهر بس انت عارف ان هو بيكلم بنته محدش عارف، وقلت وعلى فكرة بيكلم بنات اصلا، لا دي كده وقعنا فين. فخلي عندك الميزان دقيق جدا ماشي، والصح خالص خالص ريح لسانك كتجيبش سيرة حد. فربنا يحفظنا ويحفظكم ويجعلنا من أهل العافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة، وأسأل الله أن يتوب علينا وأن يرحمنا وأن يسترنا بستره الجميل ويصفح عنا الصفح الجزيل، وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.